الضمير الهاء جاء زيد يده على رأسه. طيب الضمير أيضا يربطون أو بالواو فقط يا أخوان غير ضمير. نحن لا يناسله الذئب ونحن عصبة شاهد ونحن عصبة رابط بماذا؟ بالواو. لماذا لا يقال أيضا الرابط بالضمير نحن؟ لا صح لأنه ما يعود على ماذا؟ على صاحب الحال لا يعود على الذئب ولا يعود على من؟ على يوسف. واضح لأن الحال هذه جائزة أن تكون من الضمير الهاء أكله من الضمير الهاء ويجوز أن تكون من ماذا؟ من الذئب. ونحن هذا لا يعود على الهاء ولا يعود على ماذا؟ على الذئب. وإنما الرابط هنا خاص بماذا؟ بالواو فقط وليس بالضمير. هنا الرابط بالواو فقط. الله غادي نهضر في الموضوع هذا راجع سبت ان شاء الله راجع مش كل مره بعد لا يا مهلكنا نغير كل اللي عليهم الدرون قال هذا المصور هو تقدم مال الناس وقلتم العموم قالوا ان الناس هنا يفيد العموم فيكون المصور العموم هذا هو الاخير هذا الفرق بين الذي قلناه وبين الذي ذكرنا هذا ما في فرق بارك الله فيك كل واحد ما في مصور لان الناس تكون واقعه سياق النفي وإذا وقعت سياق النفي تستفيد العموم والمصور العموم مصور من المصورات. طيب بسم الله يا أخوان الحمد لله رب العالمين انتهينا من بقي شيء ما رجعنا اي نعم بقي هذا مهم أيضا نراجعه ثم نقضي مراه. نعم عندك يا أخي هل تقع الجملة حالا؟ تقع حالا بشروف النبي صلى انت كل مربوطة لصاحبها شرابة إلا بالواو. نعم طيب بس نعم تقولي تضربي علامة خبرية السلوان هل لا تضربي علامة السلوان ثالث وان تكون خبرية فلذلك أقول لك من استغل بماذا غلقه من استغل بأي تغلقه أطلب ولا تبجر من مقلب تبجر يا أخوان. نعم ولا تبجر لأن هناك نون توكيد محذوفة أطلب ولا تبجر تخلي فنون التوحيد وبقية الفتحة يكون علامة الجزم مقدرة على فضل. طيب قل لهم قل لطمن قال اطلب ولا تبجر من مقلب فآت تبقى طالب أن يبجر قل لطمن جعل جملة ولا تبجر حال لماذا؟ لأنها ليست بخبرية وإنما هي طلبية إنشائية لذلك لا تصح أن تكون هذه الجملة الحال لأنه قال الواو الحال ولا ما هو الفعل هذا في الجملة لا ما هو فجعل الواو الحال الصحيح أن الواو للعقل ولا ما هي. نعم نوع العقل ولا ما هي كما في قوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هما على السواء هذه الآية وكذلك البيت الذي سمعته. فعلى هذا لا تصح جملة ولا تبجر أن تكون حاليا لأنها طلبية إنشائية. وقلنا لكم ولا تبجر لأن هناك نون توكيد قد يقول الشيخ ليس ولا تبجر لا هناك نون توكيد محذوفة الأصل أصله ولا تبجر حذفت نون التوكيد. طيب هذا الذي أخذناه إن شاء الله آخر ما أخذناه هذا اللي يظهر. طيب بقي هناك الفاظ مركبة سمعت عن العرب يعني مركبة كتركيب 15 واقع موضع الحال وعرفت حالا لنا واقع موضع الحال هناك الفاظ مركبة سمعت عن العرب واقع موضع الحال وعرفت حالا مثل قول جاء تفرقوا شدرة مدرة تفرقوا شدرة مدرة هذه مركبة ايه كخمسة عشر على تكلالها مركبة كخمسة عشر شدرة مدرة الكل مبني على فتح ماذا ألف الزين مبني على فتح ألف الزين أيضا قولك هو جاري بنت بنت هو جاري بنت بنت فبنت بنت هذا واقع موقع ماذا الحال وهو الآن لفظ ماذا مؤكد ترتيب 15 هذه الفاظ سمعت عن العرب واقع موقع الحال فأعرضت حالا أعرضت حالا فقولك هو جاري بنت بنت معناه أي ملاصقا لي أي ملاصقا لهذا معنى وقولك تفرق شدر مدرة معناه ماذا أي متشتتين أي متشتتين فهذه الفاظ تعرف من محل نصب ماذا حال فقولك تفرق شدر مدرة شجرة مدرة هذه مبنية على فتح الجزئين في محل نصب حال وهو جار بيت بيتة بيتة بيتة مبنية على فتح الجزئين في محل نصب ماذا حال فهذه الفاظ مسموعة عن العرب واقعة موقع الآن فتعرض حالا تعرض حالا وتأويلها كما سمعته شجرة مدرة أي متشتتين وهو جار بيت بيتة أي ملاصقا أي ماذا ملاصقا فهذا الفاظ إن شاء الله وقفت لكن هذه التي أعرفها تذكر إن شاء الله الألفاظ التي سمعت عن العرب واقعة موقع الحال وهي مركبة ترتيب 15 طيب ناخذ السنين ما أعرف قال رحمه الله تعالى باب التمييز انتهينا من باب الحال وهو من المنصوبات واليوم ان شاء الله نشرح في التمييز وهو كذلك لاننا نحن الان في الكلام عن المنصوبات. قال باب التمييز وهو الاسم المنصوب المفسر لمن ذهب من الذوات او النسب. طيب هذا بالنسبه للتعريف الاصطلاحي التمييز في الاصطلاح هو الاسم المنصوب المفسر لمن ذهب من الذوات او النسب. اما بالنسبه للغه فالتمييز ياتي بمعنى